الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد عند الموت. الله المستعان. لا إله إلا الله. يلا حسن الخاتم. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم. موسى بن مضبوط الكسر سرجس. نعم أحسن. بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم. إيش يقول؟ بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم. الجيم سر سرجس. نعم أحسن. سرجس. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: الله نعم. اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهما قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء؟ فقال: هو العلاء ابن اللجلاج. هو العلاء بن اللجلاج، وإنما عرفه من هذا الوجه. إيش؟ هو العلاء بن اللجلاج. إيه؟ وإنما عرفه من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. إن نفس المؤمن تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل: وما موت الحمار؟ قال: موت الفجأة. موت الفجأة. نعم حسن. لا إله إلا الله. لا إله. يقال لها: نسأل الله العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية وحسن الخاتم. يقال لها: أخذة الأسف، لأن موت الفجأة يعني يفوت بها أمور، يعني تفوت الوصية يرحمك الله، تفوت الوصية ويفوت ما ينفع الميت من ذكر الله ودعائه و أخذته الفجأة بدل السكتة، أعوذ بالله سكتة. يمكن إذا حصل الموت بتقدم أسباب يمكن يحصل للإنسان يعني مراجعة وتذكر واستغفار وتوبة. لا إله إلا أخذة الأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان إذا تقدمت عنده أسباب وإرهاصات يعني صار يمكن يوصي أو الأهل والأولاد يوصي بما عليه من حقوق، يعني يستدرك أمور، لكن أخذة الأسف وموت الفجأة تفوت به أمور. لا حول ولا قوة، نسأل الله العافية. ومن أخذة الفجأة يعني الموت بهذه الحوادث، وإن كان الموت بالحوادث يشبه الهدمة والغرقة، يرجى أن يكون لهم يعني حظ من الشهادة، والله المستعان. نعم. يا سلام سلام. عن ابن مسعود. عن عبد الله يقول قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجأة. باب. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن نمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه. تمام أحسنك. قرأت قرأت شيء مكتوب كذا بنقطة. نمام. إيه نعم. نمام. ما في. نمام. نعم. طاحت نقطة. نعم. أحسنك. عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار، فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا، إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. الله أكبر. الله لا إله. كيف على هذا؟ أحسنني. لا إله. اقرأ الباب السابق شرحا شرحا. لا إله إلا الله يا رب يا الله. باب ما جاء في التشديد عند الموت. قوله عن ابن الهاد. التشديد عند الموت يعني تجديد الموت، تجديد سياق وتجديد خروج النفس. نعم. عن ابن الهادي هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي أبو عبد الله المدني ثقة مكثر من الخامسة. اسمه مرة ثانية. يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني ثقة مكثر من الخامسة. عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق ثقة أحد الفقهاء بالمدينة من كبار الثالثة. قوله وهو بالموت أي مشغول أو ملتبس به. ثم أحسن. أي مشغول أو ملتبس به. وش اللفظ المتن؟ وهو بالموت. قالت رأيت رسول قوله وهو بالموت ملتبس به. أحسنت. أي مشغول أو ملتبس به. نعم. بعد ثم يمسح وجهه بالماء دفعا لحرارة الموت أو دفعا للغشيان وكربه. اللهم أعني على غمرات الموت أي شدائده، أي أعني على دفعها. قال في القاموس أعني على دفعها، أعني على أي شدائده، أعني على دفعها. لا إله إلا الله. نعم. قال في القاموس غمرة الشيء شدته، ومزدحمه جمع غمرات، جمع غمرات وغمار، جمع غمرات وغمار. نعم. وقال في مجمع البحار غمرات الموت شدائده، انتهى. وسكرات الموت أي شدائده جمع سكرة بسكون الكاف، وهي شدة الموت. قال سراج، قال سراج أحمد في شرح الترمذي، في شرح الترمذي هو عطف بيان لما قبله، والظاهر أن يراد بالأولى الشدة وبالأخرى ما يترتب عليها من الدهشة، ما يترتب عليها من الدهشة والحيرة الموجبة للغفلة. وقال القاضي في تفسير قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وكان أحسنك. وقال القاضي في تفسير قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق إن سكرته شدته الذاهبة بالعقل، انتهى. قوله هذا حديث غريب لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والضعف. قوله هذا حديث غريب، لكن في الأول عندك إشكال، الأول مثل حسن غريب. هذا حديث حسن غريب، وفي الشرع قال غريب بس. نعم سر. قال لم يحكم عليه. نعم. فأنها الشارع ما عنده نسخة ولا أشار لها. نعم كم أحسن. لم يحكم عليه، كمل أحسن. قال قوله هذا حديث غريب لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والضعف، والظاهر أنه ضعيف لأن موسى بن سرجس مستور كما تقدم. قوله والحسن بن الصباح البزار، لكن هناك في الصحيح ما يشهد لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في السياق. يقول قال وهو في السياق لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول في الحديث أنه كان عنده خميصة يجعلها، قالت فإذا اغتم بها كشفها، قالت فقال وهو كذلك. ف يعني حصول الشدة للنبي عليه الصلاة والسلام عند الموت ثابت. نعم أحسن. نعم. قال والحسن الصباح، الحسن بن الصباح البزار، وآخره راء أبو علي الواسطي، نزيل بغداد، صدوق يهم، وكان عابدا فاضلا من العاشرة. أخبرنا مبشر بكسر المعجمة الثقيلة، صدوق من التاسع، عن عبد الرحمن بن علاء بن اللجاج، نزيل حلب، مقبول. ولا عدا الحديث لآخرين، يعني ما في تخريج، يعني حديث عائشة هذا ما رواه غير الترمذي، ما قال شيء، ما عندك انه رواه غيره؟ لا. نعم. اللهم صل وسلم. اللهم صل. نعم. قوله عن أبيه العلاء بن الجاج ثقة من الرابعة قوله ما أغبط بكسر الباء يقال غبطت الرجل أغبطه إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله وأن يدوم عليه ما هو فيه أي ما أحسد أحدا ولا أتمنى ولا أفرح لأحد بهون موت الهون بالفتح الرفق واللين أي بسهولة موت والإضافة فيه إضافة الصفة إلى الموصوف أي لما رأيت أي لما رأيت شدة وفاته أي لما أو لما لما أي لما رأيت شدة وفاته نعم علمت أن ذلك ليس من علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء العاقبة علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفي هذه ناحية أيضا مهمة وهو إذا حصل يعني أو حصلت شدة لأحد عند الموت لا يستدل بها على سوء حاله وسوء عاقبته وكذا إذا ما دام أنه يعني حاله المعروفة يعني حسنة ومرضية الحمد لله لا إله إلا الله وقد يشكل على هذا ما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل في صفة قبض روح العبد المؤمن والكافر وأن الكافر يعني إذا حضرته ملائكة الموت فإنه يعني يشتد عليه النزع وتنتزع روحه بشدة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول تنزع منه بشدة وأما روح المؤمن فإنها تسيل منه كما تسيل القطرة من في السقاء الذي يظهر الله أعلم والله أعلم إن هذا في صفة قبض الملائكة لروح الكافر وروح المؤمن فنفس الكافر ينتزعها الملائكة بشدة وعنف كما يؤخذ والعياذ بالله يعني كما تأخذ كما يؤخذ المجرم وأما نفس المؤمن فتؤخذ بيسر وسهولة وتتلقفها الملائكة فتسيل منه كما تسيل القطرة من في السقاء وإن وهذا لا ينافي ما يحصل له من شدة يعني سياق الموت والله أعلم نعم صحيح لا حول ولا قوة يلا يلا بعده شو يقول صحيح وأن هون الموت وسهولته ليست من المكرمات لا ليست من المكرمات إيه؟ وإلا لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس به فلا أكره شدة الموت لأحد ولا أغبط أحدا يموت من غير شدة قوله العلاء بن اللجاج بجيمين وسكون الأولى منهما قوله وإنما أعرفه من هذا الوجه لم يحكم عليه بشيء من الصحة والضعف والظاهر أنه حسن لكنه قال حسن ثمان قال في الشرح لكن والظاهر أنه حسن وافق الترمذي في المتن لا شلون هنا في الشرح قوله وإنما طيب وعندك في المتن في المتن هذا حسن غريب هيهن هذا الثاني حليف كلام راح إلا هذا أحسن قول. قال أبو عيسى الأول اللي يقول رأيت رسول الله عنده يعني علبة أو ركوة فيها ماء، هذا هو اللي قال فيه حسن الغريب، وقال الشارح إنه لم يحكم عليه بل قال إنه غريب. الثاني إيش قال فيه؟ إيه صح نعم أحسن. إيش قال عليها في المتن؟ في المتن ما قال في شيء، ما قال في شيء أحسن. ها ما قال في شيء خلاص أحسن لك. قال لم يحكم عليه ثم هو حكم عليه بعده. نعم باب ما جاء. لا يا أخي باقي حديث مسعود فراك أنت انتهى. ها انتهى الشرح. نعم نعم أحسن لك. قوله انفرد به الترمذي حديث ابن مسعود انفرد به الترمذي ايه وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. ها انفرد به ها ما في وراك ضايع ما في شيء شو ما في ما تكلم على حديث ما شرح الحديث ايه ما شرح الحديث 980 ما شرح اكرم المتن. قال ابن مسعود حدنا مسلم قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار. يعني هذا ما تكلم عليه في الشرح عن الله ما في تعليق إلا انفرد به الترمذي وأخرجه الطبراني ثم انتقل تسعة واحد ثم انتقل للباب الذي بعده أو الحديث الذي بعده. طيب خير إن شاء الله حسبك يا أخي وتفعل.